ولا تترجل حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات السابقين إلى أعلى الدرجات. نعم كريم. إيش أعد؟ يبي له زوج. أقول يشتغل بيه زوجه. الله يستر. ما بالشك. كلما اشتدت حاجة الثاني إليه وهو مما أحله الله فليفعل. يعني هذا أيضا من إعطاء النفوس حظها. كل شيء مباح إذا دعتك نفسك إليه فافعله ولا تتغير. لأنك إن فعلت إن تغيرت يعني ضيقت على نفسك. ضيقت على نفسك أمرا وسعه الله عليك ولنفسك عليك حقا. فكون الإنسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو ما أبحه الله إن فعل ذلك تعبدا فهو مبتدئ، وإن فعله تمرين لنفسه على كبح جماحها وعلى أن يتقوى عليها فهذا فيه نظر ينظر أيما أرجع. نعم يحيى. نعم ما رأيكم في هذا؟ يقول استعمال العقاقير لكبح الشهوة قلنا لا يجوز أن ضرب في المستقبل يحتاج إلى إنسان الشهوة، لكن استعمالها لتقوية الشهوة. طيب نسأل، استعمل الإنسان عقاقير لتقوية شهية الطعام جائز ولا غير جائز؟ جائز. هذا مثل هذا. نعم ما هو؟ إن كان يأكل الأكل المعتاد. نعم. حينئذ أكله المشهيات يزيد في أكل والتالي يصلي التخمة. وإن كان لا يأكل هو يعني شهوته ما إلى ذلك ليس فيه مرض، إذا كان فيه مرض واضح أن تداوي خل. نعم على كل حال كل شيء مباح هذه كلها قائمة، كل شيء مباح إذا تضمن ضررا منع منه. لكن رجل يريد أن ينال شهوته وله حب للنساء وربما تكون امرأة شابة تحتاج لها، نقول لا تقوي شهوته. يعني الإنسان أظن هذا فيه نظر. نعم يا أخوات اي نعم يجب، ولكنها ليست كالرجل لان رجل الزواج بيده والمراه بيد غيره. لكن على كل حال متى كانت تخشى على نفسها فانه يجب عليها اذا نكحها من يرضى دين وخلق مثل الزواج. نعم. وحدثني حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. نعم إشكال. يقول عن عبد الله قال دخلنا عليه مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد. له قصدها عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني في حديث عبد الله. هذا الله نبه عليه عندكم في الليل. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فكان مقاطع ثم قال على عبد الرحمن دخلنا عليه أي على عبد الله. الرحمن الرحيم لا في مانع خالد الرحمن الرحيم ما في مانع. نعم طيب هيا نجم.

وكان المفتي بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وشدد في هذا القول لأنه هو الإمام في السلطة، وهو مستند أيضا إلى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا جرم أن يشدد بهذا القول ويعرض لعبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس في آخر عمره كف بصره فعرض به رضي الله عنه. وأما قوله إنها تفعل على عهد إمام المتقين، يعني فلو كان شيء متقى لكان أولى الناس باتقائها من إمام المتقين، وما قال رسول وهو الرسول معروف، لكن قال إمام المتقين لأنه يقول لو كان هذا شيئا متقى لاتقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نعم مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذه نكاح المتعة مو نكاح الزواج. نعم. وحدثني سلمة بن سبيل قال حدثنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح: وحدثني سلمة بن سبيل قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبدة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. في هذا دليل على أن المتعة كانت في الأول جائز، لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها قدمت عام خيبر، وفي حديث سبرة إنها حرمت متى؟ عام الفجر، فتحتاج إلى حل الإشكال. أما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالا ثم صارت حراما، وهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى كمال الملك المطلق لا ينازعه أحد في الملك. فهذا الحمار في أول النهار حلال طيب يؤكل، وفي آخر النهار حرام خبيث لا، وهو لم يتغير، الغذاء واحد والدم واحد وكل شيء واحد، لكن الأمر لمن؟ لله عز وجل. الخمر قبل أن تحرم كانت في أوانها حلالا طيبة ليس فيها محذور، وحين حرمت صار نفس الخمر اللي الآن في الإناء انقلب وصار خبيثا حرام، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وإذا أراد قائم المقول ما الذي جعلها بالأمس حراما وحلالا وبالأمس حراما، يقول جعلها من بيده ملكوت السماوات والأرض. أما أن نعلل تعاليم قد لا تكون العلة فلسنا مكلفين بذلك، نحن مكلفون بأن نقول سمعنا وأطعنا، منعنا ربنا من هذا سمعا وطاعة، أحله لنا سمعا وطاعة. عندك تعليق على هذا؟ رحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله، ما تجيب؟

عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق النكاح فاسد كالمتعة. على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحرير، تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوت الحكم. لا شك أنها ثابتة وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت؟ هذا محل إشكال.